إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تعرفنا على جملة من أحكام صلاة الجماعة، وقد ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولكن له شواهد يتقوى بها ويصلح للاحتجاج به. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يصلي أنه يدخل معه على الحال التي هو فيها، سواء كان الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، وأنه لا ينتظر حتى يقوم الإمام. فإذا دخلت والإمام في حال سجود فكبر تكبيرة الإحرام واسجد، أو دخلت والإمام جالس في التشهد أو الجلوس بين السجدتين فكبر تكبيرة الإحرام واجلس، وابدأ بما هو مشتغل به من الذكر. وإذا أتيت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر تكبيرة الركوع وتركع، وإن اكتفيت بتكبيرة الإحرام أجزأت، لكن الأفضل أن تأتي بالتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وإذا أتيت والإمام قائم فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح وتتعوذ وتبسمل وتبدأ بقراءة الفاتحة، وإن أتممتها فتأتي بالسورة. وأن الإنسان ينبغي أن لا يفوت الأجر بما يدركه مع الإمام، لأن كل جزء من أجزاء الصلاة فيه أجر. وإن كانت الصلاة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، لكن ما بعد الركوع هو من أجزاء الصلاة فيه أجر، فإذا اشتركت مع الإمام فيه فلك أجره، وإن كنت لم تدرك الركعة. فلو أدركت الإمام وقد رفع من الركوع فإنك تكبر وتدخل معه وتسجد معه، فإذا قام للركعة التي تليها هي التي تحتسب لك ركعة، وما قبلها من عمل لك فيه أجر هذا العمل وإن كان لا يعتبر ركعة. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، بخلاف ما عليه بعض الناس إذا وجد الإمام قد رفع من الركوع أو وجد الإمام جالسا أو ساجدا ظل واقفا ينتظره حتى يقوم، فإذا قام كبر تكبيرة الإحرام. هذا العمل تفويت لمصالح وتفويت لأجر العبادة التي كان الإمام مشتغلا بها. فلو أنك دخلت مع الإمام فيما هو فيه لأدركت تلك الفضيلة في هذه الأعمال التي يؤديها الإمام، وإن كانت لا تحتسب لك ركعة إلا إذا أدركت الركوع قال رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، وأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا جديدا، هو باب صلاة المسافر والمريض. صلاة المسافر والمريض، وبدأ بالكلام عن صلاة المسافر، فساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد الإمام أحمد في رواية: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. دين الإسلام هو دين السماحة واليسر، ليس فيه عنت ولا مشقة ولا تكليف بما لا يطاق. وقد راعى الشارع عند مظنة المشقة في العبادة أن تخفف، ومن ذلك قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، ومن ذلك الفطر، ومن ذلك المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. كل هذا من أجل التيسير على الأمة في العبادة، والعبادة لا تسقط. الإنسان مطالب ما دام عقله موجود أن يتعبد لله تعالى ولا يترك شيئا من العبادة، لكن الشارع خففها. قد يقول بعض الناس: الإنسان أحيانا لا يجد مشقة في سفره، فنقول هذا قد يحصل، لكن الشارع قد أناط الحكم بمظنة المشقة ولم ينطه بالمشقة، لأجل أن ينضبط الأمر ولا يكون فوضى. فمثلا لو أنه أنيط الأمر بالمشقة لدعا كل إنسان ولو لم يكن مسافرا أنه يشق عليه العمل أو تشق عليه الصلاة، لكن الشارع سد هذا الباب وجعل مظنة المشقة هي المناط، وهو السفر. فإذا سافر الإنسان فإنه يترخص بالرخص. ومن ذلك قصر الصلاة، وبعض أهل العلم يرى أن قصر الصلاة في السفر إنما هي عزيمة وليست رخصة، واستدلوا بالحديث الذي معنا، وهو أن الأصل في الصلاة أنها ركعتين، وكانت على هذا الحال إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هجرته زيد في صلاة الحضر إلا أن تكون أربعا عدا الفجر والمغرب، فإن المغرب ثلاثية وتر النهار والفجر تطول فيها القراءة. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يتم الإنسان في حال السفر، وأن الأفضل له هو أن يقصر الصلاة الرباعية، وأكدوا على هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أتم في سفره، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كلما سافر قصر الصلاة الرباعية، فقالوا إن القصر عزيمة وليس رخصة، فهو المطلوب من الإنسان، وكونه يزيد عليه ركعتين يتمها أربعا هذا خلاف السنة وعمل مكروه، فالأفضل حينئذ أن يكون قاصرا للصلاة، اللهم إلا إذا كان مأموما صلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه أن يتابع إمامه. إذا صلى إنسان مسافر خلف إمام مقيم يتم الصلاة فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، ولو لم يدرك مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين فإنه لا بد أن يأتي بالصلاة كما أتى بها إمامه أربعا. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين اكتفى بهما، بينما إمامه قد أتى بأربع، وهذا من الخطأ، فلا بد أن تتابع إمامك في كيفية صلاته التي صلاها، فما دام قد صلى الإمام إتماما يلزمك أن تتم مثله أربع ركعات. ومسألة القصر في الصلاة فيها تيسير من الشارع للإنسان المسافر، وكما يدرك كل من سافر هذا الأمر لأن السفر ينشغل فيه الإنسان ذهنيا وبدنيا، والله تبارك وتعالى يسر له هذا الأمر بتخفيف الصلاة، وقد نص المولى تبارك وتعالى على مسمى القصر، وهو أن الصلاة أربع في الحضر وتكون ثنتين في السفر، كما جاء في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فسماه قصرا. وهذا وإن كان أول ما فرض الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج كان يصليها عليه الصلاة والسلام ركعتين أي الرباعية، لكنه لما استقر الأمر على أربع في المدينة بعد الهجرة صار شأن السفر التخفيف، وليس الإتمام بأربعة. وهذه المسألة دلت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمرين. والمهم من الناحية العملية أن الإنسان إذا سافر وكان ممن له الترخص بالرخص أنه يقصر الصلاة ولا يتمها، وهذا هو الأفضل في حقه، وهو المطلوب منه، ولا يزيد على ذلك بالإتمام إلا في الحال التي ذكرناها، وهي ما إذا كان مأموما صلى خلف إمام يتم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويقسم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث ضعيف، قالت فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه. هذا الحديث قالوا إنه من فعل عائشة، والقول الراجح أنه ليس من فعلها ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يتم في السفر لم يحفظ عنه مرة واحدة. أما كونه يصوم ويفطر في السفر فهذا نعم ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا في السفر، وقد كان سافر مع أصحابه وكان الحر شديدا فاشتغل المفطرون بتضليل الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجل، وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، فإذا كان وجد حاجة للفطر أفطر، وإذا وجد من نفسه نشاطا على الصيام وقدرة واصل صيامه وأتمه ولم يفطر. وأخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان في الصيام والفطر يعمل ما هو الأرفق به، فالأفضل في حقه ما هو الأرفق به، فإن وجد مشقة في السفر في الصيام أفطر، وإن لم يجد مشقة في الصيام في السفر فإنه يتم صومه ولا يفطر، وهذا هو الأفضل في حقه لعدم المشقة. واستدلوا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كذلك. ويجوز للمسافر الفطر والصيام ولو لم يجد مشقة أو وجد مشقة، لكن الأفضل في حقه إن وجد مشقة الفطر وإن لم يجد مشقة الصيام. وأما الصلاة فإن الأفضل في حقه على كل حال هو أن يكون يصلي الرباعية ركعتين. هذه من المسائل المهمة في حياة الإنسان، وقد يغفل عنها كثير منا، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين و وأن يصلح لنا الدين والدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن التكبيرات في صلاة الاستسقاء السبع والخمس، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية. وردت روايتان أنه يكبر في الأولى سبعا، وورد أنه يكبر ثمانيا، فبعضهم قال إن الذي ذكر أنه يكبر ثمان تكبيرات عد تكبيرة الإحرام، والذي ذكر أنه يكبر سبعا من دون تكبيرة الإحرام. ووردت روايات أخرى أنه يكبر ستا، وقالوا إن هذا من دون تكبيرة الإحرام، فبتكبيرة الإحرام تكون سبعا. وفي الركعة الثانية أنه يكبر خمسا من دون تكبيرة الرفع من السجود. يقول: ما حكم المسح على الخفين؟ نقول: هذا من الرخص التي رخص الله تعالى بها للمسلمين لمشقة خلع الخفين عند كل وضوء، فالمقيم يمسح عليهما يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث. فلو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه ولم ينتقض وضوءه إلا بعد العصر، ولما توضأ لصلاة المغرب مسح على خفيه، فنقول تبتدئ مدة المسح بالمغرب، فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم التالي. هذا يقول: إمام مسجدنا يطيل في صلاة الفجر اتباعا للسنة، ولكن بعض الموجودين كبار السن وضعاف مما يشق عليهم، وهممت أن أكلمه لكي يخفف. الذي يتبع السنة لا يسمى يطيل، إنما الذي يطيل الذي يخالف السنة، فالسنة ليس فيها إطالة. وصلاة الفجر تطول فيها القراءة بمقدار ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته من طوال المفصل، وهي من سورة الذاريات إلى سورة عنة، فهذه تعتبر طوال المفصل. فإذا قرأ في كل ركعة بسورة فلا يعتبر مطيلا في صلاة الفجر، ولو كان فيه كبار سن، فالذي لا يستطيع أن يقف في صلاة الفجر بقراءة الإمام بمثل هذه السور عليه أن يجلس، ولا يترك الإمام السنة لأجل أحد الناس، فالعاجز عنده رخصة يسر الشارع عليه في الجلوس، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم مع الإمام في صلاة الفجر بقراءته لمثل هذه السور إذا شق عليه وتعب يجلس ولا شيء عليه. أما أن يترك الإمام السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أحد الناس الكبار والضعاف، ومع هذا لم يترك هذا الأمر، فلا يعتبر تطويلا. يقول إنسان عد الميقات وكانت نيته العمرة ولم يحرم ودخل مكة بدون إحرام، ما الذي يلزمه؟ نقول يلزمه أن يعود لذلك الميقات الذي مر به ويحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من دونه. يقول ما هو جمع الصور، وهل يجوز للمسافر إذا كان خارج بلده وأراد أن يمكث أكثر من يومين أن يصلي قصرا أم أنه يتم، وهل السفر مدة محددة؟ الجمع الصوري هذا يحتاج إليه مثل المرأة التي بها استحاضة، أو المريض يشق عليها الوضوء لكل صلاة، فإنه يؤخر مثلا وقت صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، ويؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها ويقدم صلاة العشاء إلى آخر وقتها، هذا هو الجمع الصوري. أما الجمع الحقيقي فهو أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر أو في وقت الظهر، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. يقول إذا كان خارج بلده وأراد أن يمكث أكثر من يومين، نقول الإنسان إذا كان يريد أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيم ولا يترخص بشيء من رخص السفر، أما إذا كان يبقى أقل من 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر. وأود أن أنبه على أن الإنسان إذا كان في بلد أن عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد ولا يتأخر عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، وإذا صلى خلف إمام يتم فإنه يتم وراءه، وإن كان لم يصلي مع الجماعة مع المسجد جماعة المسجد الذين يتمون فإنه يترخص ويقصر. يقول هل هناك مسافة للقصر؟ نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين مسافة القصر بمسيرة يوم وليلة، وهي تعادل في زمننا هذا قرابة 80 كيلو، ما يعتبر 80 ما يعادل 80 كيلو يعتبر مسافة قصر. هذا يقول إنسان تزوج امرأة في العدة بدون علم منه، فلما علم بعد دخوله بها طلقها حتى انتهت العدة الأولى فقط، والسؤال هل له أن يتزوجها مرة أخرى؟ نقول نعم له أن يتزوجها بعد انتهاء العدة، لأن دخوله بها السابق غير صحيح، فالعقد باطل وفعله محرم، وهي ووليها آثمان بهذا الأمر حيث أخطوه عليه، فلا يصح عقد النكاح زمن العدة، أن العدة إنما هي حق للزوج الأول، فالعقد على المرأة زمنه اعتداء، ويعتبر العقد باطلا من أساسه. فإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فلا بأس. يقول: ما حكم تمثيل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم في المسلسلات والمسرحيات؟ أقول: هذا لا يجوز، هذا إهانة لهم وتقليل من شأنهم، فهؤلاء الراعين الأول أجل من أن يمثلهم هؤلاء